هذا شخص يسأل عن السجدة التي تكون في السور في كتاب الله سبحانه وتعالى، يسأل عن حكم السجدة في القرآن الكريم، فأقول أن السجدة مستحبة وسنة من السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، وثبت أن رسول صلى الله عليه وسلم سجد عندما مر بآية سجدة كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، وثبت أيضا في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ذكر سورة فيها سجدة سجد رضي الله عنه، ثم في الجمعة الثانية خطب وأيضا تلا نفس هذه السورة التي فيها السجدة، فعندما أراد الصحابة أن يسجدوا قال إن السجود لم يكتب علينا، من أراد أن يسجد فليسجد ومن لا فلا، فبين لهم عمر رضي الله عنه أن السجدة إنما هي سنة وليست بواجبة. نعم. ويسأل أيضا عن إذا مرت به السجدة في وقت في الأوقات التي يمنع فيها الشخص من صلاة التطوع، هل يسجد أم لا؟ نقول نعم يسجد، لأن السجدة ليست بصلاة، السجدة ليست بصلاة. وطبعا صفة السجدة هو طبعا الإنسان يسجد بدون تكبير، لا يكبر لا عند السجود ولا عند رفع من السجود، ولا أيضا هناك تسليم بعد الانتهاء من السجدة. والحديث الذي جاء فيه بأن رسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا سجد في ماضٍ هو حديث من عمر الذي في السنن ورواه الحاكم، هو حديث ضعيف لا يصح لنا فيه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو فيه ضعف لا يحتج به، فليس هناك تكبير عند السجود ولا عند رفع من السجود، وليس هناك أيضا تسليم.